قال كذلك قال فخرج على قوم يحرون فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا you

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فقولي إني فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم وضعه